الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف باء لام باء كاف كاف كاف باء كاف باء كاف ألف كاف ألف باء كاف تاء تاء كاف ثاء باء تاء ثاء نون ياء باء ألف نون ألف تاء ألف ياء ألف ثاء ألف باء سين ياسين نون سين تاء سين ثاء سين ثاء جيم تاء حاء نون خاء ياء حاء باء جيم ياء ميم باء ميم نون ميم تاء ميم ثاء ميم باء ياء ياء ياء نون ياء تاء ياء ثاء ياء نون باء لام تاء نون لام باء ياء لام ياء تاء لام ثاء ثاء لام نون باء نون باء نون نون تاء ياء نون ياء تاء نون ثاء ثاء نون جيم حاء خاء حاء ثاء خابا جيم تاء تاء حاء تاء يا جيم باء باء خاء تاء تاء هاء باء تاء يا هاء تاء هاء نون تاء هاء يا هاء باء باء هاء ألف باء هاء ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا جيم را خا زا را زا يا را تازا